الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم Thank you.

الله. What's up? Thank you.

Thank you.